هذه الذكرى العطرة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلى على سيد الخلق معلم البشرية. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حبيب المحبوب النبي صلاة النبي كده يا سيدنا كده صل على الحبيب صل على النبي اكبر يا من حد. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عشان خاطر الرئيس الكريم العظيم المشيرة ستنا السيدة صل على جمال النبي. Thank you. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. الله اكبر. اعوذ بالله. الله يا قران. الله يفتح عليك يا حاج. الله يمد شوى. الله محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلى الله عليك يا عم الحاج محمود. الله اكبر عليك يا سيدنا. صلى على سيد الخلق اسم محمد. يا ما شاء الله. سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. الله